الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح المقدمة الجزرية في التجويد، واليوم هو اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني عام 38 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا في المقدمات، المقدمات التاريخية لعصر، يعني بعد أن تحدثنا عن تاريخ علم التجويد في المجلس الماضي، حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن حياة الإمام ابن الجزري رحمه الله، وعن تاريخ الزمان الذي كان فيه. وأنا أحب كثيرا أن أذكر أمثال هذه الأمور، لأنها تعطي الطالب أخبارا عن العلماء وزمانهم، وقد تعطيهم بعض مواقفهم السياسية من أحداث زمانهم، كما أنها يعني تسلط الضوء على تاريخ المسلمين وأحداثه وما إلى ذلك. وهذه كلها أمور يعني لا ينبغي للطالب أن يخلو عنها، من أن يكون الطالب فقط يعرف أبحاثا فقهية وعقدية وما إلى ذلك، ثم هو لا يفقه شيئا بتاتا فيما يحدث في التاريخ، وأين كان العالم، وفي أي زمان كان، وفي أي عصر كان، هذا حقيقة لا يجب للطالب أن يكون كذلك. ولذلك يعني من عادتي أن أخلط العلوم بالتاريخ وما إلى ذلك. الزمان الذي عاش فيه الإمام ابن الجزري رحمه الله، ابن الجزري ولد سنة 51 و700، وتوفي سنة 33 و800، فعاصر الإمام ابن كثير، وعاصر الإمام الحافظ العراقي، وعاصر الحافظ ابن حجر، حتى إن الحافظ ابن حجر ترجمه في بعض كتبه وذكر بعض أحداثه، وترجمه أيضا الحافظ الحسيني في الذيل على تذكرة الحفاظ، وترجمه جماعة من العلماء. هذا الإمام الجليل كان في زمان قد كثرت الفتن فيه، إلا أنه مع تلك الفتن كان زمانا مليئا بالأئمة الكبار، وهو القرن التاسع الهجري. إذن ولد في أواسط القرن الثامن، وتوفي في أوائل أو الثلث الأول من القرن التاسع الهجري. وفي هذا الزمان كانت بلاد الشام التي نشأ فيها وولد فيها، كانت بلاد الشام ومصر وأجزاء من والحجاز وما إلى ذلك تحت سيطرة المماليك. هؤلاء المماليك الذين كانوا عبيدا للأيوبيين، ثم حلوا محلهم، ولذلك استمروا على نفس منهاجهم ونفس طريقتهم في الحكم، ونفس أسلوبهم ونفس مناهجهم في القضاء وغير ذلك من الأمور. وكانت عاصمتهم القاهرة، لكن يعني قد كانت عاصمتهم القاهرة حقيقة. المماليك ميزتهم التي تميزوا بها أن بغداد لما سقطت على يد المغول عام 56 و600، فر منها بعد 3 سنوات بعض الأمراء العباسيين، فاستقبلهم السلطان المملوكي في بغداد في القاهرة، عقد لهذا الأمير الخلافة، فأحيا الخلافة العباسية بعد أن كانت قد سقطت. وفي هذا نجد الإمامة السيوطية رحمه الله في تاريخ الخلفاء عندما ترجم لآخر خليفة العباسي، في بغداد خليفة المستعصم العباسي رحمه الله، قال: ودخلت سنة 56 و600 وليس للأمة خليفة. يعني كأن الأمر أمر فظيع، أن الأمة ضائعة ليس لها خليفة يجمعها. ولنا أن نقول إن الأمة منذ آخر خليفة للمسلمين قد دخلت سنوات تلو السنوات وليس للأمة خليفة. نسأل الله أن يفرج عن هذه الأمة. فاللهم صل على سيدنا محمد. بعد 3 سنوات استقبل السلطان المملوكي هذا الأمير العباسي وعقد له الخلافة، إلا أن كانت خلافة صورية، فليس للخليفة من السلطان أي شيء. يعني في بغداد كان على الأقل له سلطة في بغداد وما حولها، لكن في القاهرة أصبح الخليفة فقط رمزا للأمة الإسلامية، لكن لم يعد له أي سلطان. حتى في بعض الأيام في بعض الأحداث يغضب السلطان من الخليفة، فقد يهينه، قد يعني يضيق عليه، قد يحدث أمور يعني، وأصبح المنصب منصبا دينيا شرفيا فقط، يدعى له في المنابر، وإذا تولى السلطان السلطنة يأتي ويسلمه، يعني أساس أنه أنابه عنه في السلطنة وما إلى ذلك. يعني مثل ملكة بريطانيا التي لها التاج ولكن السلطة بيد رئيس الوزراء، فكذلك كان السلطان هو الحاكم الحقيقي وأما الخليفة. ولذلك نسي الناس أسماء هؤلاء الخلفاء، لا يعرفونهم. يعني أغلب الناس عندما يترجمون للقرن الثامن والتاسع لا يذكرون الخليفة الذي كان فيه. في هذا الزمان الذي كان فيه الإمام الجزري كانت الأندلس تعاني من تقلص الوجود الإسلامي فيها، حتى أصبح فقط في إمارة غرناطة التي كانت تحت حكم أمراء بني الأحمر. هؤلاء الأمراء الذين بقوا فقط في منطقة غرناطة، وهي يعني منطقة الجنوبية في الأندلس، وبدأ الأسبان يضيقون عليهم، حتى الأمر في النهاية إلى ضياع الأندلس كلها. ولكن كان ذلك بعد وفاة الإمام ابن الجزري بمدة بحوالي 80 عاما. وكانت المغرب قد ضعف شأنها ولم تعد مستطيعة لأن تنصر المسلمين في الأندلس كما كانت من قبل. والعادة أن الأندلس عندما كان يهاجمها النصارى كان أهل المغرب الأقصى ينصرونهم، زمن المرابطين وزمن الموحدين، ذلك الذي كان. لكن عندما آل الأمر لحكم بني مرين، مع أنهم كان فيهم صلاح وكان فيهم حب للجهاد وحاولوا أن ينصروا الأندلسيين، لكنهم لم يستطيعوا أن يحكموا الأندلس أولا، نظرا لأن الأندلسيين أيضا كان لهم أمراءهم وكانوا يعني يستنكفون أن يحكموا من قبل المرينيين، كما أن المرين لم يكن لديهم تلك القوة التي يمكنهم أن يفرضوا بها رأيهم على الأندلس ويحرروه من النصارى ويسترجعوا مدنه التي سقطت الواحدة تلو الأخرى، فذهبت قرطبة وذهبت شبيليا وذهبت سائر المدن العظيمة التي أخرجت لنا علماء كبارا وأئمة عظاما، وتقلص الأمر فقط في إمارة غرناطة، وهي مدينة غرناطة وما حولها من بعض القلاع التي إلى الآن ما زالت كل يعني مناطق حدودية تسمى مدينة كذا وكذا الحدودية، مدينة كذا يسمونها مثل كاستيا دي لا فرونتيرا، كذا دي لا فرونتيرا، فرونتيرا يعني الحدود. فما زالت إلى الآن تلك يعني الإمارة حدودها معروفة بهذه الأسماء. فدولة المرينيين يعني كانت تحكم المغرب الأقصى وما حوله، وأما لم تستطع أن تصل إلى إلى المغرب الإسلامي كله كما كانت دولة المرابطين ودولة الموحدين التي وصلت إلى واحد سيوة في مصر، دولة الموحدين وصلت إلى مصر، وكانوا يريدون أن يصلوا إلى الحجاز وادعوا الخلافة، مع أنهم ليسوا عربا ولا قرشيين، لكن دعوا الخلافة. كانوا من البربر، من قبيلة مصمودة، بخلاف المرابطين الذين كانوا من صلهاجة، وكانوا من ورعهم وتقواهم قد أرسلوا إلى الخليفة العباسي وقلدهم الإمارة والحكم. ولذلك كان المرابطون يتبعون العباسيين، وفي هذا ما فيه مما قيل إن المغرب كانت دائما خارج الخلافة الإسلامية، هذا كلام غير صحيح، بل المرابطون كانوا يرون وجوب اتحاد المسلمين تحت إمارة، تحت خلافة واحدة، ولذلك بايعوا الخليفة العباسي، وفي دراهمهم المضروبة عبد الله الخليفة العباسي. أي خليفة جاء يعني يمكنه أن يدخل ضمن هذا اللقب، عبد الله الخليفة العباسي. أما بلاد المشرق فهي التي كانت تغلي غليانا. فبالنسبة للمماليك، يعني كثر فيهم انقلابات، وسبحان الله النظام المصري الآن هو صورة عن نظام المماليك. حتى إني قلت لبعض إخواني، قلت له إن مصر يعني منذ قرون وهي تحكم بالعسكر، إن المماليك عسكر، وطريقتهم أن السلطان المملوكي يتولى الحكم بعده مباشرة من أكبر تلاميذه وأصحابه، يعني لم يكن ملكا وراثيا لكنه كان ملكا عسكريا، فكل سلطان مملوكي يكون بعده أمير قوي فهو الذي يتولى الحكم بعده. وتارة تقوم النزاعات بين الأمراء ويقوم فيهم القتل، لكن كان في المماليك حب للدين ونصرة له واحترام لأهل العلم، وكان فيهم جهاد، وحبوا الثغور وقاتلوا ضد الصليبيين الفرنجة وما إلى ذلك، فكان فيهم خير من هذه الناحية، وعظموا شعائر الدين وبنوا المساجد وبنوا المدارس للعلماء وبنوا كثيرا من الأمور. حقيقة المماليك كان فيهم خير كثير، وأصولهم من الشركس، منهم من هم من الشركس ومنهم من هم من الترك، يختلفون، يعني هناك المماليك البرجية والمماليك البحرية، ليس هذا من شأننا الآن. وفي هذا الوقت ظهر بنو عثمان، وحاصل أمر بني عثمان أن الخلافة العباسية قبيل انهيارها كان قد ظهر في زمانها طائفة من الترك يسمون السلاجقة، وهؤلاء السلاجقة كانوا شافعية المذهب، وكان فيهم حماس للدين وتعظيم للسنة وأهلها، فسيطروا على العراق ونصروا الخليفة العباسي ضد الرافضة، فإن الرافضة كانوا قد بغوا وطغوا وتكونت لهم دول عظيمة، من الدولة العبيدية إلى دولة بني بوي، ثم خلفهم دول يعني فيهم غلو في الرفض والتشيع وما إلى ذلك، فأنقذ المسلمين هؤلاء السلاجقة وكونوا دولة عظيمة أخذت جميع العراق وبلاد فارس وإلى مناطق الأناضول التي تتبع الآن تركيا، وبدأوا يتوغلون إلى داخل الأناضول إلى يعني عن طريق قتالهم للروم، الروم الذين يسمون الروم الشرقيين البيزنطيين، وكانت عاصمتهم هي القسطنطينية، وكانت لهم حقيقة معارك يعني مشهودة مشهورة، وكان في ملوك العظام مثل ملك شاه ومثل يعني غيره من الملوك الذين كان لهم دور عظيم في التاريخ الإسلامي، إلا أن هذه الدول بعد أن ذهب ملوكها الكبار تفتتت، وأصبح لكل أمير منطقة، فأصبح السلاجقة أمراء مشتتين. فجاء أمير، جاء قائد عسكري من آسيا الوسطى، لأن الترك بلاده هي آسيا الوسطى، يعني بلاد الترك الأصلية هي بلاد تركستان، أصلا تركستان يعني بلاد الترك، وهذه بلاد تمتد من بلاد ما وراء النهر إلى داخل الصين، ومنها تركستان الشرقية التي احتلتها الصين، ومنها تركستان الغربية التي كانت تحت حكم الاتحاد السوفيتي بعد أن احتلها الروس، ثم استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في جمهوريات كبرى لا زالت قائمة ولا زال يغلب عليها الشيوعية وتتسلط عليها روسيا، لكنها يعني رسميا مستقلة. هذه البلدان يغلب عليها اللسان التركي، واللسان التركي الحقيقة ينتشر في بلدان كثيرة جدا، من أعلى بلاد تتارستان التي لا تزال تحت حكم روسيا الآن وعاصمتها قازان، إلى أن نصل إلى التركستان الشرقية التي احتلتها الصين والتي من ضمن مدنها مدينة كاشغار وغيرها من المدن التي أخرجت لنا علماء وأئمة وكان فيها يعني حواضر إسلامية كبرى، ويدخل فيها أوزبكستان التي فيها بخارى وسمرقند، ويدخل فيها تركمانستان التي عاصمتها عشق أباد وفيها بلاد مرو، مدينة مرو التي خرج منها كثير من كبار العلماء ينسبون إليها فلان المروزي، ومنها أيضا قرغيزستان، ومنها طاجكستان، ولكن طاجكستان ليس تركا بل هو فرس. هذه مناطق شاسعة أخرجت لنا كبار أئمة الإسلام في التاريخ، وكلهم يتحدثون بلهجات تركية مختلفة كالأوزبكية والتركمانية والقرغيزية، ومن قرغيزستان بلد ضخمة وهي أكبر هذه الجمهوريات قرغيزستان، وفيهم شعوب، كل هذه الشعوب كلها مسلمة، لكن هناك شعوب غير مسلمة مثل المغول. المغول هؤلاء أيضا جنس تركي، هم والتتار، أما التتار فيعني كلهم مسلمون، أما المغول فهم أناس مشركون، ولهم الآن جمهورية ضخمة مرغوليا، وهي دولة يعني يغلب عليها البداوة والصحراء، وعندها صحراء ضخمة. من ثم تخرج المغول الذين يعني انتشر ذكره في التاريخ. فخرج من هذه المنطقة تركستان رجل غيور على الدين اسمه عثمان بن أرطغرل، فوصل إلى آسيا الصغرى وهي الأناضول، فجاهد مع أحد أمرائهم هناك واستطاع أن ينتصر على الصليبيين على الروم، فأقطعه هذا الأمير أرضا، قال له هذه أرضك ولك أن تتوسع فيها بجهادك ضد هؤلاء الروم، فبقي يتوسع وتوسع أبناؤه حتى سيطروا على مناطق شاسعة من غرب بلاد الأناضول، ثم استطاعوا أن يدخلوا إلى أوروبا ففتحوا بلاد البلقان واليونان حتى وصلوا إلى أسوار فيينا والمجر وما إلى ذلك، يعني في فتوحات عظيمة لم يعهدها المسلمون منذ أيام العباسيين. وفي زمان الإمام ابن الجزر رحمه الله ظهر فيهم ملك شجاع بطل يقال له أبو يزيد، يسميه العثمانيون الترك يقولون له يلدرم بايزيد، يعني أبو يزيد الصاعقة لشدة مراسه وقوته. وهذا السلطان خطط لفتح القسطنطينية، وفعلا فتح عدة مناطق محيطة بالقسطنطينية وخطط لها، وحضر الإمام الجزري لهذه المعركة ورواها في بعض كتبه، روى تفاصيل هذه المعركة. إلا أن المسلمين ابتلوا في هذا الزمان بطاغية من أغرب طغاة العالم، يعني طغاة العالم معدودون، لكن هذا الطاغية الذي ظهر في هذا الزمان لا أدري إن كنتم قد سمعتم به أم لم تسمعوا به، لكنه إنسان عجيب سبحان الله، كل الطغاة يتقازمون أمام هذا الرجل، مع أنه سبحان الله يعني كان يدعي الإسلام. هذا الرجل هو تيمور لنك، تيمور لنك هذا رجل خرج من أوزبكستان وهو من قبيلة أوزبكية، ولم يكن مغوليا ولا تتريا، وإن كان يعني أبوه قد عمل ضمن جيش المغول ويقال إن أمه من ذرية أحد ملوك المغول، هذه كلها مقولات. لكن الرجل من قبيلة أوزبكية وتربى على البداوة والفروسية، فظهر له أن يصبح زعيما عالميا. وقد اختلف الناس في هذا الرجل، هل كان سنيا أم رافضيا أم نصيريا، ماذا كان بالضبط؟ لكن الذي نعرفه عنه أنه كان طاغية سفاكا للدماء. وأنا حقيقة ذكرته لكم لأن الإمام ابن الجزري عمل معه، يعني لا طبعا لم يعمل معه في سفكه للدماء، لكنه اضطر لأن يعني يعمل معه، لأنه قد تضطرك الظروف والأوقات في بعض الأحوال إلى أن تكون في ركاب طاغية ظالم، خوفا من دم من سيفه أو رهبة منه. هذا الرجل استطاع أن يستولي على بلاده تركستان، واستطاع أن يدخل المدينة تلو الأخرى وهو يضخم مماليكه، حتى استطاع أن يستولي على بلاد فارس كلها والتي هي إيران الآن، واستطاع أن يأخذ بلاد إيران وأفغانستان وتركستان، وبقي حتى وصل إلى أذربيجان وكرجستان التي هي جورجيا اليوم، ووصل إلى هذه المناطق الشاسعة. ثم مد نفوذه إلى بلاد الهند، فأخذ الهند، ويعني لا يكاد يكل ولا يمل من توسيع سلطانه، وكلما دخل مدينة أبادها وقتل منها الألوف، وكان يتلذذ بوضع جماجمه فوق بعضها البعض والنظر فيها، وكان لا يرحم، وكان في سيفه رهق شديد جدا، حتى إنه يعني عندما يدخل مدينة يقتل من أهلها الآلاف المؤلفة، لا يبالي رجالا ولا نساء ولا غير ذلك، يعني أمر عجيب. وإنما لقب بتيمور لنك يعني الأعرج، لأنه يعني أصيب في رجله في بعض معاليه فبقي أعرج. هذا الرجل بعد ذلك، بعد أن استولى على هذه المناطق كلها، قرر أن يدخل بلاد الشام، وفعلا دخل إلى حلب فأباد أهلها، قتل منهم الآلاف المؤلفة، ودخل مدن الشام كلها لم يترك. ثم إن وصل إلى دمشق، وكان المفاوض له من الذي فاوضه على دخول دمشق؟ ابن خلدون المؤرخ، ابن خلدون وابن العماد الحنبلي حفيد المؤرخ المشهور. فهذان عندما دخل عليه في موكبه ورأى ما عنده، غرهما شكله، رأى المؤذنين والدين والصلاة، هو فعلا كان يهتم بالمساجد ويهتم بهذه الأمور، لكنه كان يحكم الياسق قانون جنكيز خان. ولذلك عندما ذكره الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال وكان يسير بقوانين جنكيز خان، فلذلك كفره جماعة من العلماء. وذكر أيضا تكفيره عن كبار علماء زمانه، المؤرخ الشهير ابن عرب شاه، الذي ألف كتابا خاصا في سيرته سماه عجائب المقدور في عجائب تيمور، غرائب المقدور في عجائب تيمور. وذكر عن شيخه الإمام البزازي، أحد كبار أئمة الحنفية، وله كتاب فتاوى البزازية، أنه كان يكفره لحكمه بقوانين جنكيز خان. وأيضا عن علاء الدين البخاري، أيضا كان من كبار علماء الأحناف، وله كتاب مشهور في الأصول عند الحنفية، أيضا كفره لحكمه بقوانين جنكيز خان، مع أنه كان في تشريعاته لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ولكن يحكم بتشريعات جنكيز خان. هذا فضل أنه كان رافضيا، فكثير من العلماء ذكروا أنه كان رافضيا شيعيا. وزعم مؤرخ النصيرية، وهو أحد معاصرين يسمى غالب عبده أو ما إلى ذلك، زعم أنه كان نصيريا، وأنه أخذ الدين النصيري عن بعض زعمائهم الكبار في زمانهم. والله أعلم هل كان نصيريا هل كان، لكن الظاهر من بنائه للمساجد وما إلى ذلك أنه لم يكن نصيريا، لكن يعني قد يكون من سياساته وجلبه لمحبة الناس أو ضحكه على ذقونهم أن يبني المساجد لهم وأن يكثر من المؤذنين والخطباء والدعاة، حتى يعني يقال إنه، وهذا الذي حدث. فإن ابن خلدون وابن العماد لما ذهب رجع إلى أهل الشام، إلى أهل دمشق، قالوا له هذا الرجل خير من أمرائنا، وهذا عنده الخطباء والدعاة والدين وكذا. فلما دخل نكث بعهده وسبى أهل دمشق، قتله ودمرها شر مدمر. بعض المدن التي دخلها في بلاد، يعني في البلاد التي دخلها في ضمن قتاله الشديد، لم يقم لها قائمة إلا بعد قرن ونصف، يعني من الدمار الذي حل بها. وبالجملة فحقيقة هذا الرجل من أغرب من رأيت، وأكثر من ابتلي به هم المسلمون. ثم إنه قرر أن يقاتل أبا يزيد العثماني، قال هذا الرجل أوى بعض أعدائي فيجب أن أؤدبه. فالتفت إلى بلاد الأناضول وبقي يقاتل، والمدن تسقط تحت رجليه، إلى أن وصل إلى أنقرة، وحدث بينه وبين أبي يزيد معركة حامية الوطيس، هزم فيها أبو يزيد شر هزيمة، وأخذ أسيرا، فمات غما ونكدا بين يديه. وكادت الدولة العثمانية تسقط لولا أن قام بها أبناء أبي يزيد رحمه الله. فبالجملة يعني حقيقة هذا الرجل يعني في هذه الفترة يعني قابله الإمام ابن الجزري، وذهب معه إلى بلاد ما وراء النهر وإلى بلاد فارس، كما سنذكر إن شاء الله في ترجمتي. بعد ذلك قرر هذا الرجل، هذه كانت سنة 380 هجرية، قرر هذا الطاغية أن يفتح الصين، قرر أن يفتح الصين. فجاءه الأطباء وكذا وقالوا له إن الصين باردة جدا، في الثلج، يعني يصعب عليك أن تدخلها. فعصاهم وقرر أن يذهب إلى الصين، ففعلا مرض ومات إلى مصيره إلى الهاوية والعياذ بالله. الله يكفينا شره وشر أمثاله من القتلة والسفاحين. عموما بعد وفاة هذا الطاغية انهارت يعني دولته، وبقي من ذريته دولة كبرى في الهند، وهي التي كانت تسمى بإلخانات الهند، التي استمرت إلى أن قضى عليها الإنجليز وسلموها للهندوس، وهذه يعني قصة أخرى. نعم، فإذا توفي هذا الطاغية سنة 808 وقيل و7 للهجرة، والآن نذكر ترجمة الإمام ابن الجزري رحمه الله. فإن هذا الإمام حقيقة إمام جليل القدر عظيم، كان له بصمة، بصمته الكبرى في علوم القرآن خاصة في القراءات. هذا الإمام هو الإمام الحافظ الحجة الثبت، فريد عصره ونادرة زمانه، أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد ابن محمد بن علي ابن يوسف الجزري، نسبة إلى جزيرة ابن عمر. وجزيرة ابن عمر هذه هي منطقة الواقعة بين، يعني هي جزيرة تقع شمال العراق، وحقيقة هي اليوم بين سوريا والعراق، منطقة الجزيرة، وفيها يعني من أكابر مدنها مدينة الرقة، وخرج منها علماء كبار كلهم ينسبون إليها الجزري، فلان الجزري، فهي بين الشام والعراق. وتقع الآن جزيرة ابن عمر هذه في تركيا، فالمنطقة هذه مقسمة بين تركيا وسوريا والعراق الآن يعني. والإمام ابن الجزري رحمه الله كان شافعي المذهب، وولد في دمشق، ولد في دمشق وأخذ عن كبار علمائها، وكان أبوه رجلا عاميا تاجرا، أبوه لم يكن من العلماء إنما كان تاجرا. فبعد أن بلغ 40 ولم يولد له، ذهب وحج وشرب ماء زمزم ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا يكون عالما من علماء المسلمين، وفعلا رزقه الله سبحانه وتعالى بعد هذا بهذا الولد سنة 51 و700 في 25 من شهر رمضان. ولد إمام الجزري في 25 من رمضان عام 51 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كردي الأصل، وهو كردي الأصل، وحفظ القرآن وله من العمر 13 سنة، ثم أتقنه وأما بالناس وهو ابن 14 عاما، وحفظ القراءات وجمعها وابن 17 عاما، واتجه بكليته إلى علوم القراءات، مع أنه يعني درس العلوم كلها، لكنه سبحان الله حبب الله إليه علوم القراءات. وقد ذكرت لكم أن هناك 3 مراحل أو 3 أئمة هم أئمة القراءات في التاريخ العمدة عليهم جميعا. أولهم ابن مجاهد، أبو بكر بن مجاهد صاحب كتاب 7، وثانيهم أبو عمرو الداري رحمه الله، وثالثهم هو الإمام ابن الجزري الذي لا زال الناس يعتمدون على كتاباته ومؤلفاته في هذا العلم الشريف. فاتجه هذا الإمام إلى علماء الشام والحجاز ومصر فأخذ عنهم القراءات وأتقنها إتقانا، وأتقن عليهم فنون التجويد وما إلى ذلك، حتى أصبح يعني إماما في هذا الشأن، فضلا عن اللغة والأدب، فضلا عن الحديث أيضا والفقه وما إلى ذلك. وقد كان له شيوخ كثر جدا، لا يمكننا أن نستقصي عدد هؤلاء الشيوخ. من مشايخه الذين أجازوه في التعليم والتدريس الإمام ابن كثير صاحب التفسير، فهذا الإمام الجليل كان من ضمن مشايخه الذين أجازوه، ومن العلماء الكبار الذين أخذ عنهم في دمشق أبو محمد عبد الوهاب بن السلار وأحمد بن إبراهيم الطحان وأبو المعالي ابن اللبان وأحمد بن رجب وغيرهم. ومن مصر أخذ عن جماعة من العلماء، وأيضا رحل إلى مكة فأدى فريضة الحج ثم زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ أيضا عن علمائها ولم يترك عالما شهيرا في هذا الفن إلا وأخذ عنه العلم من سائر المذاهب سبحان الله. وتلقى العلوم عن خلق كثير من شيوخ مصر، منهم ضياء الدين سعد الله القزويني الذي أذن له بالإفتاء 78 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاح المقدسي الحنبلي أيضا، والحافظ بن كثير الذي أجازه أيضا بالتدريس والإفتاء 74 و700، وأيضا شيخ الإسلام السراج البلقيني أيضا لقيه 85 و700. فهؤلاء هم بعد ذلك تصدر للتدريس والإفتاء وما إلى ذلك، وحاز مناصب عديدة، من ذلك أنه جلس للتدريس تحت قبة النصر، وهذه القبة قبة مشهورة جدا في جامع بني أمية في دمشق، نسأل الله يفرج عنه. ودرس تحتها عدد كبير من العلماء، حتى إن أحد العلماء صنف رسالة فيما درس تحت قبة النسر. وولي التعليم والإقراء ثم مشيخة الإقراء الكبرى بتربة أم العبد بدمشق بعد وفاة شيخه ابن السلام، ثم ولي قضاء دمشق سنة 93 و700، وكذا ولي قضاء شيراز بعد هلاك تيمور لانك وبقائه في بلاد فارس، تولى وقد ذكر في ترجمته أنه أرغم على القضاء في شيراز. يقولون في ترجمته إنه لم تحمد سيرته القضائية كما حمدت سيرته العلمية، الله أعلم، لعله لأنه لم يكن القضاء من شأنه وأنه ألزم به إلزاما وهو لا يريده أو ما إلى ذلك من الأمور، الله أعلم. وقد كان له همة عالية في نشر العلم، حتى إنه دخل بلاد الأناضول ولقي فيها السلطان أبا يزيد، فقال له السلطان نريدك أن تبقى معنا، قال أنا ما جئت إلا لنشر العلم، فقال له السلطان تجلس معنا ونعطيك جراية يومية مبلغ وكيت وكيت مبلغ كبير، وأتحفه بالجواري والعبيد، وكان قد يعني كان قد سبى عددا كبيرا من هؤلاء الجواري الروميين في معاركه مع الروم، فأهدى له عددا كبيرا من هؤلاء الجواري. وكان من عادة السلطان أبي يزيد وغيره من السلاطين العثمانيين أنهم يهدون هؤلاء السبايا إلى ملوك الإسلام وإلى العلماء وإلى ذلك، حتى يظهروا هيبتهم وأنه قد سلطهم الله على رقاب أولئك القوم. وقد بنى الإمام ابن الجزر رحمه الله مدرسة حافلة لتدريس علوم القرآن في شيراز، شيراز الآن في إيران، شيراز الآن في إيران. وولي مشيخة الإقراء بالعادلية، ثم مشيخة دار الحديث الأشرفية التي كان يدرس فيها الإمام النووي رحمه الله، وولي أيضا مشيخة الصلاحية ببيت المقدس. وبالجملة يعني كان له منزلة عظيمة، حتى كان الملوك يهابونه ويحترمونه، ولذلك لما رأى تيمور لانك هذا احترمه وأخذه معه، حتى يعني دمرت الشام فأخذه معه إلى بلاد فارس وما إلى ذلك، بقي معه مدة، فلما هلك استقر في شيراز ثم توفي في شيراز رحمه الله. وقد أخذ عنه القرآن عدد كبير من الطلبة، يعني في سائر البلدان التي ذهب إليها أخذ عنه عدد كبير لا يمكننا أن نحصيهم، طلبة الذين أخذوا عنه لا يمكننا أن نحصيهم عدا، في العراق، في الشام، في الأناضول، في مصر، في الحجاز، في بلاد فارس، إلى غير ذلك من البلدان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته: ثم جرت له كائنة مع قطلبك أستاذ دار أيتمش، ففر منه إلى بلاد الروم. وبلاد الروم هنا هي الآن تركيا، بلاد الروم هي تركيا، لأنها كانت بلاد الروم الشرقيين وهم المعروفون بالبيزنطيين. قال: فاتصل بالملك أبي يزيد ابن عثمان فأكرمه وعظمه وأقام عنده بضع سنين. قد ذكرت لكم أنه قال له: إنني أنوي فتح القسطنطينية فأريدك أن تكون معي، فرحب بذلك، فبعثه إلى أقرب القرى، إلى تلك المنطقة التي ستكون فيها المعركة، بعثه قبله، قبل أن يصله، فرأى أرض المعركة ووصفها وصفا دقيقا، ووصف عدد جنود الروم وعدد جنود المسلمين، ووصف المعركة التي كانت معركة عظيمة قتل فيها من الروم مقتلة عظيمة، وحاصر القسطنطيني حصارا محكما. لم يكتب الله عز وجل له فتحها، لكن الله كتب ذلك لحفيده السلطان محمد الفاتح رحمه الله. قال: إلى أن وقعت الكائنة العظمى التي قتل فيها ابن عثمان، يقصد واقعة تيمور لانك التي قضى فيها على السلطان أبي يزيد وأسره ثم مات وهو بين يديه. قال: فاتصل ابن الجزري بالأمير تيمور ودخل معه بلاد العجم، والمقصود ببلاد العجم يعني بلاد فارس. وبعد أن توفي تيمور ذهب إلى بلاد ما وراء النهر، وهي بلاد تركستان الآن، ثم خراسان، ودخل مدينة هيرات. تعرفون هيرات؟ هيرات الآن شمال أفغانستان، وهي أكبر مدينة في أفغانستان في شمالها. ثم وصل إلى يزد، يزد مدينة الآن في إيران. ثم أصبهان، وصل إلى أصبهان، فقرأ عليه للعشرة في هذه المدن، جماعة منهم من أكمل ومنهم من لم يكمل. وتوجه أخيرا إلى شيراز، فأسكنه سلطانها، فقرأ عليه جماعة بها وانتفعوا، وألزم بها القضاء كرها، فقام به مدة طويلة. ثم تمكن بعد ذلك من الخروج منها إلى البصرة وإلى الحج، وحج، وفي طريقه في الحج مر على مدينة عليزة فيما يذكرون، مع أن تلك البلاد يعني كانت خالية من العلم، لكن مر على هذه القرية التي بعد ذلك أصبحت يعني بلدة يكثر فيها العلماء والفضلاء. ولم يستطع الحج في تلك السنة، فحج في السنة التي تليها، حيث كان قطاع الطرق من الأعراب يمنعون الحجاج بل ويقتلونهم، وبقيت يعني الجزيرة العربية على هذه الفوضى مدة طويلة من الزمن إلى عصرنا هذا، بعد أن يعني تمهدت البلاد وأصبح فيها دولة واحدة وحكومة واحدة. وعند ذلك قطعت هذه المصيبة التي كانت تودي بالحجاج. نعم. ثم إن الإمام رحمه الله رجع بعد ذلك إلى شيراز، واستقر بها إلى أن توفي سنة 33 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترك عددا كثيرا كبيرا من الكتب، حتى إن مؤلفاته تبلغ حوالي 90 كتابا في علوم القراءات، ومنها كتاب النشر في القراءات العشر، وهو من أعظم الكتب في هذا الباب، ومنها كتاب التمهيد في علم التجويد، ومنها كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر، إلى غير ذلك الكتب، وهي كثيرة جدا، ولو كتب في الحديث، ولو كتب في الفقه، ولو كتب في سائر هذه، حتى في الفضائل والتواريخ، لو كتب أيضا في الفضائل والتواريخ وما إلى ذلك. كتاب له كتاب جليل في فضائل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، إلى غير ذلك من كتبه التي لا يمكنني أن أسردها في هذا المجلس، يمكنكم أن تراجعوا ذلك في ترجمته رحمه الله تبارك وتعالى. توفي رحمه الله ضحوة يوم الجمعة لخمس الخلون من ربيع الأول سنة 33 و800 بمدينة شيراز، ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها عن 82 سنة، رحمه الله ورحمة واسعة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن الإسلام والسبيل خير الجزاء، وقد بارك الله سبحانه وتعالى في مؤلفاته، فمنظومته هذه الجزرية يعني لا زال الناس يقرؤونها إلى يوم الناس هذا، ولها شروح كثيرة. وأصبح هذا الإمام العظيم إماما في التجويد، خاصة وقد صنف في التجويد يعني كتبا خاصة في التجويد، وأيضا العبدة على كتابه في القراءات إلى يومنا هذا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه عن الإسلام والسبيل خير الجزاء، ويغفر له ويتجاوز عنه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. والآن إن شاء الله نسرد صحيح البخاري. نعم. عصر لقد أبو يزيد عاد من بعد، نعم، لما مات أبو يزيد بعد ذلك ذهب إلى تيمور. أنا لماذا قلت إنه قد يضطر الإنسان في بعض الظروف إلى أن يخدم طاغية ظالما؟ لأنه قد يقال يعني قد يقال كيف خدم هذا الطاغية المجرم؟ لعله لو وقف في وجهه لقتله، ولا أقول لعله بل هذا يقينا. هذا الرجل أقول لكم قد كان يدخل المدينة فيجمع من رؤوس آلها العدد الضخم ويجعل منه برجا، فكيف بعد ذلك يتورع القتل من الجزري أو غير من الجزري؟ هو لا يبالي يعني، الدماء عنده كشربة ماء. فيعني يعني لعله هذا الذي هو. هناك مسألة أخرى حدثت في زمانه، أن السلطان أبا يزيد رحمه الله لما انتصر على الروم قتل منهم مقتلة عظيمة، يعني أخذ أسراهم فحكم على كل أسير فوق 20 من عمره يقتل، فقتل منهم مقتلة عظيمة. فقال بعض المعاصرين كيف كان السلطان، كيف كان الشيخ الإمام ابن الجزري مع هذا السلطان ولم ينهه عن قتل هؤلاء؟ نقول هو لم ينهه لأنه أصلا عامل الروم بما عملوهم، فإنهم لما أسروا المسلمين قتلوا منهم أيضا مقتلة عظيمة، فكان الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، كما قتلوا من المسلمين قتل منهم. ومع ذلك فقد قام جماعة من العلماء العثمانيين في ذلك الوقت وطالب السلطان بأن يقف يتوقف عن قتل هؤلاء الأسرى، خاصة وفيهم أمراء كبار يمكنهم أن يبادلوا أو يفدوا بأموال طائلة فيستفيد منها المسلمون. الله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.